السادسة والعشرين بعد المئة والألف التي تقول قسمة الفضول قسمة الفضول موقوفة على الإجازة قولا أو فعلا. هذا هو الأصل في تصرفات الفضول رأيا موجود عندنا. الرأي الأول وهو رأي الجمهور ما يعتبر به باعتبار أن يتصرف فيما لا يملك. نعم. عند الحنفية لا يجعلون التصرف الفضولي هو موقوف على إجازة صاحب الحق على إجازته. نعم. وحجتهم أن هذا ما في ضرر عليه، إن كان في مصلحته فيكون هذا الفضولي قد تعجل فيما ينفع صاحب الحق، وإن لم يرى فيه هذا. الجمهور لا، ما ينظر هذا، يظنون احنا ننظر لتمسك بالقاعده انه هذا يتصرف في غير ما لا يملك. ثم الشيء الاخر، قد يكون تصرف الفضولي هذا من تصرف معه ينفذ. كيف هذا قال ما اجي ثاني؟ يعني يصير خصومات ويصير تدخلات. فالراجح هو راي الجمهور، يعني عدم اجازه العمل الفضولي وابطاله هو الراجح، لأن مصالحه أكثر من مفاده. طيب شيخنا، إذا أجاز صاحب الحق ماذا يقول الجمهور هنا؟ قال أجزت ما فعل فلان، أجزت العمل. لا ما يخالف. ماذا يقولون في هذه الحالة؟ أي تصرف فيما لا يملك. أيوة، تصرف فيما لا يملك. لا يملك. نعم. صاحب الحق قال أجزت ما فعل. أجزت هذا. هنا الجمهور إذا كان ما أجازه هو لا يزال باقي، ما تغير، ما إلى ذلك، ورأوا المصلحة في الإجازة لهم خيار، يجيزونه، لأن هو مو باطل بطلان مطلق. أليس هذا بمثابة إجراء العقد الجديد الإجازة؟ لا، هو الإجازة اللاحقة كالوكالة السابقة، باعتبار أنه الآن وصلنا لنتيجة فعلية. احنا ابتداءً ننجزه، مو نقول يا فضولي. نعم. احنا ننجزك، ما احنا ولو باطل هذا لكن سوي. اذا شفنا لا، هم اللي يقولون هذا باطل. نعم. لكن لما شيء وقع يعني خلص، والمصلحه ظاهره وصاحب الحق اجازه، فالجمهور يكفون عنه، ما يبحرون في الابطال. نعم. قال قسمه الفضول موقوفه على الاجازه قولا او فعلا. مثلا إذا قسم أحد المال المشترك من تلقاء نفسه فلا تكون القسمة جائزة ونافذة، لكن لو أجاز أصحابه نعم قولا بأن قالوا أحسنت، أو تصرفوا بحصصهم المفرزة تصرف الملاك، يعني بوجه من لوازم التملك كالبيع والإيجار، فتكون القسمة صحيحة ونافذة. نعم. قال في الشرح قسمة الفضول موقوفة على إجازة المقسوم لهم قولا أو فعلا، لأن القاعدة أن كل عقد يصح فيه التوكيل يتوقف عقد الفضول فيه على الإجازة، والقسمة هي من العقود التي يصح فيها التوكيل. عقد النكاح ليس ما يجوز فضول يزوج مرة. ايه. على إجازة لا يجوز هذا. هو قال إذا كان من العقود التي تقبل التوكيل. من العقود هذه تقبل التوكيل، ولكن ليست على إطلاقها. لا يصح حتى عند الحنفية أن يزوج فضولي امرأة ويقول إذا أجازت هي أو أجازت هي وكيلها لخصوصية. عقد يعني مسألة عقد النكاح له خصوصيات يختلف عن الأشياء الأخرى. نعم. يعني هي مو قضية كبيع أو شراء وما إلى ذلك، ولذلك لا تخضع قواعد البيع والشراء على عقد النكاح ولا عقود الإجارة. نعم. قال وحق الإجازة في قسمة الفضول هي للمقسوم لهم أو لوكيلهم أو لورثتهم بعد وفاتهم أو وصيهم أو للوصي بعد البلوغ، فإذا أجاز هؤلاء قسمة يعني من له حق في الإجازة إجازته معتبرة. نعم. وهذا يعدل من له الحق. نعم. فإذا أجاز هؤلاء قسمة الفضول تكون نافذة ولا يصح لهم ردها بعد الإجازة. نعم. وإذا لم يجيزوا تنفسخ القسمة ولا تنفذ بالإجازة بعد انفساخها، لأنه يسقط حق الفسخ بالإجازة. ويسقط حق الإجازة بالفسخ. نعم. ولا يعود هذا الحق بعد وقوع ذلك. نعم. الساقط لا يعود. مثلا لو تقاسم الشركاء المال المشترك وكان أحدهم غائبا حين القسمة، وعندما علم الغائب بإجراء القسمة وإفراز حصته قال لا أرضى بهذه القسمة لأن فيها غبنا فاحشا، فإذا زرع بعد ذلك من حصته فلا يكون مجيزا للقسمة. ويشترط في الإجازة أن يكون ما وقع عليه القسمة أي المال المقسوم قائما. إذا رفض ثم زرع كأن غاصب ما يجوز هذا، خلاص سقط هذا يسقط، لما ما يجيز يسقط بعد ما يساقط لا يعود منه. ليش يسقط؟ لأنه الموجود هو كلام، مو فرد شيء. يعني واحد فلش الدار، هذا التفليش ليس يعني تقدر تزيله أنت بكلامك. هذا أجزت هذا، لا يبقى هذا عمل له آثاره، والإجازة ما تلحق على التهجيم، على الضمان الذي يترتب على التضمين بس. نعم. طيب يا شيخ، ما يكون هنا من باب يعني رباط دلالة بال لا رضا احكي لا احكي من الإجازة هي تلحق شيء يمكن أن ما تعتبره كلامك الكلام مالي هذا يمكن، لكن إذا شيء مادي ما ممكن أن تجيزه أو تلغيه. واحد قتل واحد خطأ، هذا فعل ما تقدر أنت تقول هذا ما وقع، فعل تترتب عليه آثاره. آثاره شلون؟ على الآثار، على الآثار يمكن. زرع قد أسقط ثم سقط لا يعود. قال ويشترط في الإجازة أن يكون ما وقع عليه القسمة أي المال المقسوم قائما، فلذلك إذا تلف المال المقسوم لا تصح القسمة، كما يشترط قيام المبيع في صحة إجازة البيع الفضولي. فلذلك لو كانت فرسان مشتركتين بين اثنين وكان أحد الشريكين غائبا فقسم أحد الأجانب الفرسين مع الحاضر وأخذت إحداهما حصة للغائب، ثم جاء الغائب فأجاز القسمة وبعد ذلك تلفت الفرس في يد الأجنبي فلا يلزم أحدا ضمان. أما إذا تلف الفرس في يد الأجنبي قبل الإجازة فتبطل القسمة وتبقى الفرس التي في يد الشريك الحاضر مشتركة، ويكون الشريك الغائب مخيرا بحق الفرس التالف، إن شاء ضمن حصته للأجنبي وإن شاء ضمنها لشريكه الحاضر، لأن حصة الغائب هي وديعة في يد الشريك الحاضر بحكم المادة كذا، فبإيداعه الفرس لآخر يلزمه الضمان. صح. نعم. واضح هذه. نعم واضح. قال تقسيم الإجازة إلى قسمين. يفهم من المجلة أن الإجازة على قسمين. الأول الإجازة قولا ويقال لها الإجازة صراحة، والثانية الإجازة فعلا ويقال لها الإجازة دلالة. مثلا لو قسم أحد من تلقاء نفسه المال المشترك أي بدون أن يكون وكيلا أو وليا أو وصيا على الشركاء فلا تجوز القسمة ولا تنفذ كما هو الحال في البيع. وعطف عبارة نافذة على جائزة هو عطف تفسيري، إذ أن معنى لا يجوز لا ينفذ. لكن لو أجاز أصحاب المال المشترك الذي أجريت قسمته من طرف الفضول قولا أي صراحة بنحو أحسنت أو أجزنا هذه القسمة، أو تصرفوا بحصصهم المفرزة تصرف الملاك يعني بوجه من لوازم التملك دلالة كالبيع والإيجار فالقسمة صحيحة ونافذة، وقد فسر بذلك تصرف الملاك، وقد استعمل تعبير تصرف الملاك في المواد سابقة. وكذلك لو اقتسم بالغ من صبي مميز غير مأذون مالا مشتركا فتكون القسمة موقوفة على الإجازة، فإذا بلغ الصغير المذكور وتصرف في حصته المفرزة كأن باع مثلا بعضها. يعني هناك قاعدة عندنا، تصرفات الصبي المميز كلها هي تعتبر منعقدة، ولكن المجاز منها ما كان في مصلحة الصبي المميز. نعم. كالهبة مثلا. نعم. أما تتردد بين الربح والخسارة بين المصلحة وعدم المصلحة فتكون موقوفة على إجازة الولي أو الولي أو الوصي. نعم. منعقدة لأنه عند أصل الانعقاد وهو العقل. نعم. والتمام وإمكان التمييز. أما التمييز بها ربح بها معدل ربح عقل الصبي غير كافي. نعم. لكن انعقد هو ما فعله، فإذا كان ما فعله فيه فائدة نعرف ذلك إذا أجاز الولي ما فعله الصبي المميز. نعم. فإذا لم يجوز وعرفنا أن من فيها خسارة ولا يجوز أن نجي نقبل بتصرف الصبي المميز الذي فيه خسارة. نعم. أعيد الكلام هذا. قال كذلك لو اقتسم بالغ من صبي مميز غير مأذون مالا فتكون القسمة موقوفة على الإجازة. فإذا بلغ الصبي المذكور وتصرف في حصة المفرزة كأن باع مثلا بعضها فيكون قد أجاز القسمة المذكورة. المادة 27 و100 بعد الألف. يلزم أن تكون القسمة عادلة، أي أن تعدل الحصص بحسب الاستحقاق ولا تكون بإحداها نقصان فاحش. فلذلك تسمع دعوى الغبن الفاحش في القسمة. ولكن إذا ادعى المقسوم لهم الغبن الفاحش بعد إقرارهم باستيفاء الحق لا تسمع دعوى. ما تسمع بعد دعوى. نعم. أي اكتسمه منه بمعنى هذا الشيء الصبي غير المميز، مع ان كنا يعني لا المميز عمره انهى 7 سنوات، اكمل 7 سنوات من عمره، وهذا لاجل تثبيت الاحكام. ولا ربما شخص طفل عمره يعني يميز قبل 7، نعم، والذي يكون قبل 7 يميز يقدر. هاي موجوده ولكن هذه نادر. العموم والعام والكثير هو ما ذكروه 7 سنوات. وفي الحديث الشريف أيضا يستأنس به مروهم 7، نعم، واضربوهم 10، نعم، مع أن الصلاة لا يميز صبي إلا بعد 7، من بعد 7، نعم. لكن هنا للأكثر حكم الكل، حكم الكل إلا لا تبين. هو عمره 7 سنين من سنين، لكن من يقدر يميز؟ نرجع نأخذ هذا الوقت. تبين أن قرينتنا ليست سليمة، نعم، يعني مثلا بالاستقرار سووا القاعدة. لكن إذا اللي وقع خلاف ما استنتجنا كما قلت لك أكمل 7 سنين هو بعد ماذا يميز؟ أتشلب بالقاعدة؟ لا. لا لأنه تبين في هل في هالجزئية لا تنطبق قرينتنا لم تصح هنا. نعم. لأن 7 سنوات هي قرينة على التمييز. نعم. قال في الشرح يلزم أن تكون القسمة عادلة سواء كانت القسمة رضاء أو قضاء، أو كان المقسوم مال شركة أو مالا آخر، أي أن تعدل الحصص بحسب الاستحقاق وأن لا يكون بإحداها نقصان فاحش. فلذلك تسمع في القسمة دعوى الغبن الفاحش، كما تسمع أيضا دعوى الغلط في القسمة وتسليم الحصة ودعوى الحدود، ولكن لا تسمع دعوى أن كذا مالا من المقسوم كان مالا لي قبل القسمة. شوف هذا مسألة القسمة تكون عادلة، من يقدر العدل في أول إجراءها؟ القسام. لا، أصحاب الحق هم يرضون. القسام ينفذ فقط. من اللي له حق؟ من الذي يقول هاي عادلة؟ أصحاب الحق. هم أصحاب الشأن. خلص. ولكن يترك هذا، لأن الشريعة الإسلامية تعطي للعاقل للكذا حق الاختيار والكذا والاعتماد على نفسه، هو الذي يقرر ما ينفعه وموتي. ولكن في بعض الحالات يكون ما رآه أصحاب الحق فيه فحش، يعني لا يجرى عليه عاقل يدخل الشرع مثلا بغبن فاحش. هذا عندي هذا يكل 100 سؤال 100 أن يبيعها 10، هذا في غبن فاحش بالنسبة للبائع اللي هو ما بي هذا بي، إذا بي خلل هذا يدخل. نعم. قال نعم، لكن لا تسمع دعوى أن كذا مالا من المقسوم كان مالا لي قبل القسمة. نعم. هذا خلاف الواقع. ما لازم قبل القسمة. نعم. الآن هو مالك، ملكته ورثا، صار مالك الآن، مثل أنظر إلى قبل القسمة. نعم. قال والحاصل أنه تقع 5 أنواع من الدعوة. أيه. 4 منها مسموعة وواحدة غير مسموعة. أيه. ويوضح ذلك على الوجه الآتي. أيه. الأول إيضاح دعوة الغبن الفاحش. نعم. قال ويفهم من ذكر الغبن بصورة مطلقة أن الغبن سواء كان في القيمة كما هو في القيميات ويطلق على دعوى الغبن الفاحش في القيميات دعوى الغلط في القيمة. دعوى إيش؟ دعوى الغلط في القيمة. نعم. وهي أن يقدر بدل حصة بدل حصة أحدهما 1000 درهم فيظهر بعد ذلك أن بدلها وقيمتها 500 درهم فقط. أو كانت عين أحد الطرفين أكثر من عين الآخر من جهة الذرع أو الوزن أو العدد ويكون ذلك في المذروعات الموزونات والمعدودات أي أنه يشمل جميع هؤلاء. فلذلك إذا تبين وجود ابن الغبن الفاحش في القسمة بالحجة فتفسخ القسمة كما هو مذكور في المادة كذا وتقسم ثانية قسمة عادلة أي أنه يجب أن يثبت وجود الغبن الفاحش في القسمة بالبينة لأن الظاهر وقوع القسمة على وجه المبادلة فلا تنقض إلا ببينة وإذا لم تكن بينة يحلف المنكر اليمين ويتوجه اليمين على الشريك أي على المدعى عليه ولا يتوجه على القاضي الذي قسم أو على القسام الذي نصبه القاضي مثلا إذا ادعى أحد الورثة بعد اقتسام التركة وجود الغبن الفاحش في القسمة وأثبت الغبن الفاحش فله طلب تقسيم التركة قسمة عادلة اختلاف الفقهاء قد اتفق على إبطال القسمة القضائية التي يتحقق فيها وقوع الغبن الفاحش لأن تصرف القاضي مقيد ومشروط بموافقته للعدل فإذا لم وكيف هذا أنه ما قام بالقسمة بالعدل قال الاعتراف فعليه عاد يثبت ذلك يعني الغبن لأن تصرف القاضي مقيد ومشروط بموافقته للعدل فإذا لم تكن عدالة في القسمة فيجب فسخها أما إذا كانت القسمة التي وقع فيها الغبن الفاحش رضائية فإذا قال بعض العلماء بعدم جواز فسخها ففي ذلك وجه لأنهم قالوا كما لا تصح دعوى الغبن الفاحش في البيع بدون تغرير فيجب أن لا تعتبر أيضا القسمة لأنه قد وقع التراضي بين المتقاسمين أو المتقاسمين وقد قال بعض العلماء وأصحاب المتون بأنه تسمع دعوى الغلط والغبن الفاحش الرضائية أيضا وأنه يجوز إبطالها هنا الحقيقة يعني ما نأخذها إذا كان من باشر التصرف وفيه غبن فاحش بالغ عاقل لا يعرف عنه سوء التصرف ولا العته ولا البلاهة ولا كذا يمضي نكتفيه وبتقديره لا نكون نحن أحرص على مصلحته من نفسه وقد أعطينا هذه الأوصاف البلوغ والعقل وكمال حسن الاختيار ما يعرف عنه العته وما إلى ذلك أما إذا نعم هو بالغ عاقل هو لكن معروف عند هذه المؤثرة على على على عقليته وعلى دارته تسمع من الغبن الفاحش بمن له مصلحة ولو ليباشر هذا التصرف هو صاحب الحق أما بالنسبة للمميز الصغير فتسمع غبن الفاحش ولو صدرت من وليه من وليه البالغ العاقل المدرك المحسن الآخره ليش؟ لأن الولي مهما كان فهو لا يكون بمنزلة البالغ العاقل الذي لا تعرف عنه نقائص في عقليته نعم. قال وقد قال بعض العلماء وأصحاب المتون بأنه تسمع دعوى الغلط والغبن الفاحش الرضاية أيضا وأنه يجوز إبطالها عند الثبوت لأن جواز شرط القسمة وجود المعاملة فيها وقد عد هذا القول هو القول الصحيح لا والله ما يعني شيخنا هذا نفس الخلاف جرى في البيع الخيار الغبن لا في التبخيل هاي عند الحنفية لو وكل واحد قال له بع لو وكله على بيع ماله نعم ولم يحدد له ثمنا نعم فعند الصاحبين له أن يبيعه بثمن مثله أو فيه شيء من التفاوت في القيمة فلو باعه بأقل من ثمن مثله والفرق كبير هنا لا يصح عند الصاحبين لأنه ملزم بأن يبيعه بمهر مثله أو بما يعني يتساهل فيه الناس يكون فيه غبن يسير يعني يسير غبن يسير ولكن عند الإمام أبو حنيفة قال لا يبيعه بما شاء ما دام أنه قد وكله مطلقا ولم يقيده هذا رأي الإمام أبو حنيفة في الحقيقة يعتمد على مسألتين. مسألة الأولى أن الإمام أبو حنيفة يلاحظ يعني عدم مساس حرية الشخص ما دام هو بالغ عاقل، ما موجود جرح في في في بلوغه ولا عقله ولا كذا. كما أنه قد يكون في بعض الحالات هذا البيع الفاحش به مصلحة، إحنا ما نتركها، كأن يكون هذا المال نفيسا، وإذا بقي في يده يلاحقه الحاكم الظالم فهو يبيعه ليتخلص من هذا الغصب، ولو يعني الوكيل يبيعه بثمن أقل. شوف أكو رأي يعني هذا، ورأي الإمام أبو حنيفة في الحقيقة رجحان، أرى من الراجح هذا، لأنه أخي الدوافع تختلف كثيرا. الدوافع التي تدفعني لأنه ما تمسك بالعدالة اللي يستحقها وهي الثمن أن لا يكون بيغل فاحش، قد أتنازل عن هذا الأشياء لأسباب كثيرة أنا ما أعرفها ولا تقدر نعدها ولا كذا، فنتركها أفضل. طيب شيخنا، قد يقال إنه لما وكله هناك شرط معروف عرفا، والمعروف عرفا كالمشروط شرطا، وهو أنه العادة أن الناس يبيعون لا يرضون ببيع أملاكهم إلا بثمن المثل أو أقل منهم بيسير، بغبن يسير. أما في هذه الحالة إذا كان غبنا فاحشا، فالاحتمالات اللي تفضلتم ذكرتموها لأبي حنيفة إنه قد يكون المال نفيس ويخشى عليه وكذا، هذه احتمالات قليلة ونادرة. ما ماش قليلة، بالدليل هو ده يقدم عليها أخي. إذا ما قايل لك القاضي راضي المبتج عليه، هو راضي صاحب المال. أيوة بس هو راضي، راضي ما بينقص في عقله، ليس فيه معروف به سفه حتى أجرح تصرفه ولا عتب مهيتي ولا أشياء كثيرة. وحتى إذا ما موجود هذه وهو بالغ عاقل صاحي، ليس الإنسان قد يتنازل. لا، هذا الكلام الذي تفضلتم به يتأتى فيما لو قال صاحب المال بيعه بما ترى. ما قال هذا، هو قال، احنا مو نريد نقول لك ما قال، شو تسوي لاني اقول له ليش ترجع اقول مثل الباري، لانه محتمل انه قال بيعه اي بسعر مثله. لا ما نقدر، هذا الصراحة تقدم على الدلالة. هنا الصراحة الاطلاق، ان بيعه بما تشاء، هذا هو الصراحة. الدلالة اللي تتفضل بيه بيعه كذا، ما ليش يعني بيعه هو الأصل، القاعدة أو العادة أو العرف كذا، لكنها دلالة وليس الصراحة، والصراحة تقدم على الدلالة. طيب، على كل حال الصاحبين رأيهما هو للواقع يعني، ويريدون الحرص على الشخص. نعم. ألا ترى أنهم يرون السفي يعني يحجر على بسبب السفه ولو تجاوز البلوغ؟ نعم. حرصا على ماله لئلا يذهب إذا بقي في يده. أبو حنيفة ما ينظر مال ذهب المال، قال أنت تسلبه شيء أهم من المال، وهو بل واقع كل واحد اختيار يعني. نعم. قال فلذلك قد ذكرت القسمة في المجلة بصورة مطلقة. يعني هنا تمام بالكلام هذا، نعم أقدر قد يكون الواقع وظروف معينة ترجح قول الصاحبين، كما لو كان هذا الشخص نعم بالغ عاقل ولكن قد ينجر إلى السفه للظرف اللي هو عايش به، للسفاهات الكثيرة التي تجره إليها. هنا هذا واقع يعني، دام دخلت من من من من أصحاب السوء السفاهة من يعني موجود، هذا قد ترجح قول الصاحبين لهذا السبب. نعم. قال فلذلك قد ذكرت القسمة في المجلة بصورة مطلقة، وحيث إن المطلق يجري على إطلاقه حسب المادة كذا، فيفهم أن المجلة قد اختارت القول الثاني، ويفهم من هذه الإيضاحات أنه لا يشترط في دعوى الغبن الفاحش في القسمة وجود التغرير كما في البيع. وجود التغرير يعني الخداع. الخداع. والمخادع. نعم. قال ويحترز بقوله الغبن الفاحش من الغبن اليسير، فلذلك إذا ادعى أحد المقسوم لهم وجود غبن يسير في القسمة فلا تصح الدعوى، سواء كانت القسمة رضا أو قضاء، لأنه لا يمكن الاحتراز عن الغبن اليسير. انظر المادة كذا. نعم. فلذلك لو قيمت البينة على ذلك فلا تقبل. نعم. اثنين، إيضاح الغلط. يطلق على الاتعاب بوقوع الغلط في تسليم المقدار الواجب تسليمه بموجب القسمة دعوى الغلط، وذلك أن يدعي أحد المقسوم لهم بأن الحصة الفلانية قد أصابته حين القسمة وقد سلمت سهوا إلى الشريك الآخر، وهذه الدعوة صحيحة. فإذا ادعى أحد المتقاسمين دعوى الغلط على هذه الصورة وأقر الخصم بها أو أنكر الخصم وأثبتها المدعي يحكم للمدعي، وإذا أقام كلاهما البينة ترجح بينة المدعي باعتباره خارجا. لماذا ما يتحالفون يا شيخ في الحديث أنهم يتحالفون مبادرة؟ لا التحالف كل واحد يقدر يعني بينته تعادل البينة الأخرى. الثمن البيع موجود، هذا البائع يقول بعت الكيان 100 والآخر يقول ب 50 وكلهم عند كل واحد عنده بينة، شنو الحل منها؟ احلف على قولك وتحلف، يتحالفان ويترادان لا وينفسخ هذا، لكن بشرط ان يكون ما اختلف في ثمنه وقيمته قائم. اما لو كان ذلك ما يصح التحالف والتراد، لان التراد يكون بين شيئين موجودين. نعم. قال: واذا عجز المدعي عن الاثبات فالقول مع اليمين للمنكر لانها دعوى الاخذ غلطا من احد على اخر بعد تمام القسمه. وعلى ذلك إذا وجه اليمين على المدعى عليهم فأي منهم ينكل عن اليمين تقسم حصته وحصة المدعي مرة ثانية، لأن النكول حجة قاصرة على الناكل فقط. انظر المادتين كذا. ويجري في ذلك التحالف قسما كما بين في شرح المادة كذا. ثلاثة: إيضاح دعوى تسليم الحصة. تجوز دعوى تسليم الحصة المقسومة، وذلك إيش إيضاح دعوى تسليم الحصة. دعوى تسليم الحصة تجوز دعوى تسليم الحصة المقسومة، وذلك أن يدعي أحد المقسوم لهم أنه أصابه من المقسوم من محل كذا إلى محل كذا وأن شريكه لم يسلمه ذلك، فإذا كذبه شريكه تحالف، لأن هذا الاختلاف هو اختلاف على ما حصل بالقسمة وهو نظير الاختلاف في المبيع والثمن. إيضاح دعوى الحدود. إذا ادعى زيد المقسوم له قائلا أن حدود حصته هي كذا مدعيا على جزء من القسم الذي تحت يد عمرو، وادعى عمرو بأن حدود حصته هي إلى محل كذا مدعيا قسما من الذي تحت يد زيد، فأي منهما يقيم البينة يحكم له، وإذا أقام كلاهما البينة يحكم لكل منهما بالجزء الذي تحت يد الآخر، وإذا لم يقيم البينة يجري التحالف كما في البيع. كذلك إذا اقتسم شريكان دارا وبعد أن أفرز كل منهما حصته بالدار المذكورة ادعى أحدهما أن الغرفة التي في يد الآخر هي من حصته وأنكر الآخر، تطلب البينة من المدعي، فإذا أقام كلاهما البينة ترجح بينة المدعي الخارج. خمسة: إيضاح دعوى أن المال الفلاني من الأعيان المقسومة هو لي. قد ذكر في المادة كذا أن هذه الدعوى لا تسمع، ويفهم من هذه من التفصيلات الآن فأنه يمكن إقامة خمس دعاوى في القسمة، أربع منها مسموعة والخامسة غير مسموعة. أما إذا ادعى المقسوم لهم دعوى الغبن الفاحش بعد إقرارهم باستيفاء الحق بعد القسمة أو بعد الإبراية أو بعد الاطلاع على الغبن الفاحش والتصرف بالحصة بعد ذلك على ما هو مذكور في المادة كذا تصرف الملاك، لا تسمع الدعوى ولا تنقض القسمة، لأن الإقرار باستيفاء الحق هو اعتراض بالقبض كاملا بالادعاء بعد ذلك بأنه قد بقي عند الشريك كذا مالا، فمناقض للإقرار المذكور والتناقض مبطل للدعوى والشهادة. إلا في النسب يختفر في النسب التعارض. أنا يمكن لأن النسب يلحق بأدنى سبب، بأدنى سبب رعاية لمن يراد إثبات نسبه. نعم. سواء كانت القسمة رضاء أو قضاء. قال: مثلا لو اقتسم الشركاء الأموال المشتركة بينهم من عروض وعقارات بعضها قسمة رضاء وبعضها قسمة قضاء ثم أقروا بعد التقسيم باستيفائهم حقوقهم، فلا تسمع منهم بعد ذلك دعوى الغبن الفاحش ولا تنقض القسمة. وإذا كانت الدعوى غير مسموعة فلا يقام شاهد عليها، حيث يشترط في استماع الشهادة صحة الدعوى. اختلاف الفقهاء في استماع الدعوى بعد الإبراء. اختلاف الفقهاء في استماع الدعوى بعد الإبراء. يوجد اختلاف بين الفقهاء في حق استماع الدعوى بعد إقرار المقسوم لهم باستيفاء الحق الوارد ذكره في هذه الفقرة، وقد ذكر في المتون الفقهية كالغرر والكنز والملتقى أن هذه الدعوى تسمع، وفي صورة ثبوتها بالبينة تفسخ القسمة، لأن إقرار المقسوم لهم باستيفاء الحق مبني على اعتمادهم على فعل القاسم، فإذا ظهر الحق بالتأمل بعد ذلك وظهر الغبن الفاحش فلا يؤاخذ المقسوم لهم بإقرارهم. وقد ذكر في بعض الكتب الفقهية كالخانية والفتاوى الصغرى ونقد الفتاوى والتنوير أن الدعوة المذكورة لا تسمع. لا ما تسمع. ليش؟ لأن القاسم ما يخلو، أما هو منصوب القاضي يعني المحكمة والقاضي يعني هو اختاره، تتسم فيه العدالة، والقاضي يعني مو يختار المدعى والمدعى عليه يقول أنا ما لجه القاضي بدلوا ليات، لا. فالقسام هذا من توابع القاضي، وكما أن القاضي لا يعين على اشتهاء المدعي أو المدعى عليه، بل على شروط القاضي أن يكون عالما عادلا غير متهم بالكهذا بس. فكذلك القسام، كذلك القسام من توابعه. نعم اشترط فيه العدالة يا شيخ. نعم ايه. قال وقد اختير في هذه المادة القول الثاني وصدرت الإرادة السنية به، وعليه في الرواية المذكورة هي المفتى بها والمعمول بها في جميع المحاكم. مستثنيات تسمع أربعة أنواع من الدعاوى بعد الإقرار المذكور. الأولى إذا أقر المقسوم لهم بدعوى المدعي تسمع دعوى الغبن الفاحش، لأن عدم استماع الدعوى بعد الإقرار المذكور كان مبنيا على وقوع التناقض، لأن ادعاء الغبن الفاحش بعد قول قد استوفيت معنى لم أستوفي حقي وأن حقي باق عندك، وهو مناقض للقول الأول، إلا أن التناقض يرتفع بتصديق الخاص. واضح. فلذلك تسمع الدعوى لارتفاع التناقض. بس لم يبقى إذا اعترف الخصم شيخنا لم يبقى دعوة، خلاص يسلم حقه وانتهى. لا يقول فيه غبن ولكن تراضين. ها ولا فيه هذا يقول هو أنا أخصى. طيب اثنين، إذا ادعى المقر بأنه كان كاذبا في إقراره باستيفاء الحق فدعواه صحيحة، ويحلف المقر له بأن المقر لم يكن كاذبا في إقراره. ثلاثة، تسمع دعوى الغصب إذا لم يدع المقسوم لهم بعد الإقرار المذكور دعوى الغبن الفاحش وادعى الغصب، فتسمع الدعوى ولا يمنع إقراره السابق باستيفاء الحق من استماع هذه الدعوى. مثلا لو اقتسم اثنان 100 شاة مشتركة بينهما مناصفة، فاستلم أحدهما 60 شاة واستلم الآخر 40، وادعى مستلم 40 شاة أن حصة كل واحد منهما 50 شاة وأنه قبضها، وأن شريكه اغتصب بعد القسمة 10 شياه معينة وخلطها بشياهه، وأنكر مدعيًا أن حصته 60 شاة وحصة شريكه 40 شاة، فالقول مع اليمين لصاحب 60 شاة لأن أحدهما يدعي الغصب والآخر منكر له، والقول للمنكر حسب المادة كذا. لماذا لا يقال البينة هنا يا شيخنا قبل أي بينة؟ يعني اللي مدعي المنكر يثبت شيئًا، المنكر يثبت شيئًا للآخر لا يستحقه. لا هو جعلها فقط، ليش ما تكون كسائر الدعاوى؟ ما دام انه يدعي الغصب فيثبت انه ان الطرف الاخر اغتصب 5 شياة عليه. فاذا لم يثبت بالبينه فتتوجه اليمين على المدعى عليه. لانه منكر ما يدعيه صاحب البينه. لا شوف شيخنا ايش يقول. قال لو اقتسم اثنان 100 شاة مشتركه بينهما مناصفة، فاستلم أحدهما 60 شاة واستلم الآخر 40، وادعى مستلم 40 شاة أن حصة كل واحد منهما 50 شاة وأنه قبضها، وأن شريكه اغتصب بعد القسمة 10 شياه معينة وخلطها بشياهه، وأنكر مدعيا، أنكر الطرف الآخر يعني أن حصته 60 شاة وحصة شريكه 40 شاة، قال فالقول مع اليمين لصاحب 60 شاة. لأنه لماذا لم يقول فعل الطرف الآخر الإثبات؟ لا القسمة الرضاعية قد تختلف الشياه بالجودة والسمن وما إلى ذلك، فأخذ 40 تعدل 60 لوجود صفات فيها تجعلها ذات قيمة أعلى من قيمة 40 شياه. يا شيخ ما يكون هذا الاختلاف يؤثر في القسمة أنه حتى أن هذا سيجب؟ لا الرضاعية هنا ما يهم، فنا رضائية. أنا 60 بـ40 يعني يمكن هذا ماشية. أيوه. يعني مو يعني قصة فيها ضعف و45 فيها. تختلف باختلاف الأوصاف التي يحملها نوع الشياه عند كل واحد. أخذ 60 40 شاة جيدة سمينة صغيرة يعني فيها صفات مرغوب فيها، والآخر أخذ إذا ظهر دائم للميت ما يشترط أن يقيم الدعوة على كلهم، يجوز أن يقيم الدعوة على واحد من الوردة. نعم. قال لأن في إقامة البينة فائدة التعدية، كما أنه يوجد فائدة أخرى وهي مزاحمة الغرماء. ثانيهما إذا ادعى المدعي الدين في مواجهة وصيه المتوفى وأقر الوصي للمدعي أن يقيم البينة ويثبت دعوى، لأن إقرار الوصي على الغير باطل. أما إذا كان الوارث حين تقسم التركة تقسيم التركة حملا. فصورة تقسيم التركة قد ورد ذكرها في تأليفنا المسمى بتسهيل الفرائض فيجب الرجوع إليه. أما عند ولكن هنا يلاحظ إذا كان المدعي أجنبي ادعى بزيد على الميت فيقيمها في مواجهة أحد الورثة، هنا هذا الداعي هو المدعي ويقيم البينة. زين، البينة يعني تكفي من يقدمها من أن يحلف اليمين أو يحلف اليمين، ما لحق على دي إذا قام البينة، ما لحق أنه يقول للقاضي أريد أن نتحلف اليمين، لا أنت قمت البينة وانتهى، إلا في دعوى الإرث القاضي وهذا واجب عليه أن يقول له أنت حلفت الدين بأنك دائم تحلف أنت لا يزال الدين في ذمة الميت. ليش؟ لأن الميت ما ندري لو موجود يمكن كان يثبت أنه وفاك الدين. فهنا الحلف واجب على القاضي أن يحلف مدعي الإرث مع مدعي الدين على الميت بأنه لم يبقى دينه في ذمة الميت. نعم. قال أما عند الإمامين فيقسم العقار ولو بين الورثة، لأن العقار المذكور ميراث بدون حاجة إلى إقامة البينة على الوفاة وعلى عدد الورثة، لأن وجوده في يد الورثة وعدم وجود منازع عليه دليل مسألة إثبات طبعا الوفاة. نعم، كما بين ذلك في شرح المادة كذا، إلا أنه يجب أن يبين في جهة التقسيم أن المقسوم له قد قسم بناء على إقرار الورثة، حتى أن التقسيم المذكور مقصور على الورثة ولا يتعدى إلى غيرهم، فعليه لا يثبت الموت بذلك لأمهات أولاد المتوفى ومدبريه ولا يعتق ومدبريه ولا يعتقون. كذلك إذا حضر اثنان وقال إن هذا العقار في يدنا ونطلب تقسيمه ولم يقول إنه ملكنا فلا يقسم، لأنه يحتمل أن يكون في يدهما بطريق الإجارة أو الإعارة، وتكون القسمة في هذه الصورة قسمة حفظ مع أن العقار محفوظ بنفسه قسمة القضاء في غيبة بعض الشركاء. قال تصح قسمة القضاء تارة ولو غاب الشركاء، إلا أنه يلزم في ذلك وجود شروط أربعة. الشرط الأول أن يكون المال المراد تقسيمه موروثا ومشتركا من جهة التركة، فلذلك إذا كان المال المذكور مشتركا من جهة الإرث والتركة فيقسم، لأن أحد الورثة الحاضرين مدعيا أصالة والوارث الآخر الحاضر يكون مدعى عليه أصالة عن نفسه ونيابة عن الميت، أي يعتبر المدعي الخارج والمدعى عليه ذا اليد، والتقسيم الذي يقع في هذا الحال يكون واقعا في حضور المتقاسمين أو المتقاسمين وحكما في مواجهتهم فهو جائز، لأن الملك الذي يثبت بطريق الإرث يثبت بطريق الخلفية. أما إذا كان المال غير مشترك من جهة الإرث بل كان مشتركا بسبب آخر كاشتراء المال المشترك فليس للقاضي تقسيمه، ولو كان الغائب شريكا واحدا سواء كان المال المشترك عروضا أو عقارا، وسواء أقيمت البينة أو لم تقم، لأن الملك الثابت بالشراء هو ملك جديد وليس بطريق الخلفية كالإرث. خلفية يعني الحي يخلف الميت فيما كان يملكه، ها يقصد به. نعم نعم. هم الآن بعض الأنظمة مع الأسف الدخلة وأيضا بالميراث غيروا وبدلوا نعم، مثلا في العراق جعلوا للذكر مثل للأنثى مثل حظ الذكر. عجيب. إيه نعم. فهذا لما من متى شغنا هذا؟ من متى؟ زمن عبد الكريم قاسم أول رئيس جمهورية بعد الثورة، ثورة 1958. فكان الناس في ذلك كانوا قسمين الحقيقة، قسم من ترفع وتورع لم يأخذ ذلك، فالبنت بقيت على نصيبها الشرعي الصحيح وهو نصف ذكر نصف مال الذكر. نعم. وبعضهم لا استسهل ذلك وقال ولي الأمر قرر ذلك، لا، ولي الأمر يطاع في غير معصية الله، وهنا بيعصي الله تعالى ويسوي قانون ويلزم الناس به، لكن يجرى وما يأخذ خلاص، وهذا هو الواجب. يا شيخ عبد الكريم ياسر، ايه منفجع بقدر الذكر، ايه فهذا هو وهي قاعدة، ولي الأمر لا سلطان له في أن يأمر الرعية في أمر مخالف للشرع، لا يجوز هذا ولا يملكه أبدا. هاي مسألة مع الكشف الوجه والقناعة والصبر الضجة الكبيرة، بعضهم جعلها أن هاي مسائل تدخل في سلطان ولي الأمر، لا ما يملك، لا يملك أن يدخل، لأن عند بعض الفقهاء أن النقاب هو الواجب، ولا يملك ولي الأمر أن يجعل ما هو واجب شرعا مباحا ويتدخل فيه. فهذه مسائل يعني موجودة ضوابطها الحقيقة، ولكن الآن متى تحصل النظر لها الضوابط ومدى سلطان ولي الأمر وما له وما عليه؟ أبدا، وإنما يتبع الهوى من طرف هؤلاء ومن طرف هؤلاء، من السنين يعني، وهذا لا يجوز في الحقيقة. قال النقاب هو مباح وجاء الشرع لمن يراه هو شيخنا الشيخ يوسف القرضاوي في شريعة والحياة تكلم كلام طيب وهو في على كلام الشيخ الأزهر. نعم. قال أنا هذا كلام غلط، أنه يقال أن النقاب ليس من الدين وكذا، هذا أنا لا أرى وجوبه ولكن هو من الدين. قال يعني قال بمشروعيته عدد من العلماء وذكر بعض الدول. ماذا نقول بمن في أفغانستان وباكستان والسعودية؟ علماء هذه البلاد يقولون بوجوبه شرعا، فكيف تجبر الناس على خلع ما يرونه واجبا؟ لا يجوز هذا، صحيح هذا، ولكن ولكن بعض هناك من لا يجعله واجبا أخي، يجعله يعني مباحا وليس واجبا، خلاص هذا يجوز. ثم قال أنا أعتبر هذا من الحرية، من الحرية الشخصية التي لا يجوز التدخل فيها، يعني يترك لكل وما يراه، يعني الذي يراه واجب يترك على اعتقاده والذي يراه هذا تمام، مو من الحرية الشخصية، وإنما مما يعني كل اجتهاد باعتبار أنه من المباح. المباح يعني الحرية الشخصية نترجمها نقول المباحة، مو والإباحة حكم شرعي. نعم. ومصدر الأحكام الشرعية هو الشرع. نعم. سواء كان مباح أو غير مباح. نعم. نعم. على كل حال يعني نعم. قال مثلا لو اشترى 5 أشخاص بالاشتراك عقارا وقبضوا، ثم طلب بعد ذلك الشركاء الحضور في غيبة أحدهم من القاضي تقسيم العقار، طلبوا من القاضي تقسيم العقار المذكور وتسليم حصة الغائب إلى يد عدل، فليس للقاضي إجراء التقسيم. كذلك لو كان أصل الشركة الشراء وعرض مؤخرا فيها إرث، فلا تصح القسمة في غيبة بعض الشركاء. مثلا لو اشترى 5 أشخاص عقارا بالاشتراك ثم توفي أحد الشركاء وبقيت حصة لولديه، فلا تصح القسمة في غيبة بعض الشركاء، لأن في ذلك شركتين، أولاهما الشركة الأولى الحاصلة بالشراء، والثانية الشركة الأخرى وهي اشتراك الأخوين الوارثين في خمس. وبما أن النظر والاعتبار هو للشركة الأولى، فلا يقوم الوارث في الشركة المذكورة مقام المورث. أما لو كان الأمر بالعكس، بأن كانت الشركة الأولى إرثا والشركة الثانية بسبب الشراء، فيصح التقسيم في غيبة بعض الشركاء. مثلا لو كان مالا مشتركا بين 5 إخوة إرثا، وكان أحد الإخوة صغيرا واثنان منهم حاضرين واثنان منهم غائبين واثنان منهم غائبين، فباع أحد الحاضرين حصته لزيد، فراجع زيد القاضي وطلب التقسيم، فيجبر القاضي الشريك الحاضر على القسمة ويعين نائبا عن الغائب والصغير، لأن المشتري المذكور قام مقام البائع. وكما أن للبائع الحق في إجراء التقسيم مع شريكه، فالمشتري الذي قام مقامه حق في ذلك. ويتفرع بعض المسائل على كون الملك الثابت بطريق الإرث هو بطريق الخلفية. المسألة الأولى، للوارث أن يرد المال الذي اشتراه من مورثه بخيار العيب. الثانية، يثبت للوارث ضمان الغرور الوارث في ذكره في المادة كذا. وتتفرع المسألة الآتية عن كون الملك الثابت بالشراء ملكا جديدا، وهي ليس للمشتري رد المبيع بخيار العيب إلى بائع البائع. الشرط الثاني، أن يكون المال المشترك منقولا. الشرط الثاني أن يكون المال المشترك منقولا أو عقارا، فتقام البينة على موت المورث وعلى عدد الورثة، وإذا كان الخصم الموصى له فتقام البينة على الوصية. فلذلك إذا كان المال المشترك عقارا وقسم بدون إقامة بينة على موت المورث وعلى عدد الورثة، فلا يصح التقسيم عند الإمام كما بين آنفا. الشرط الثالث، يشترط حضور لا أقل من وارثين من الشركاء، أو حضور وارث وموصى له ولو كان أحدهما صغيرا، لأن الموصى له بالثلث يصير مشتركا بمنزلة الوارث، فكأنه حضر وارثان. فلذلك إذا حضر اثنان على الوجه المذكور، فيعتبر أحدهما مدعيا والآخر مدعى عليه، ويصح التقسيم قضاء، وتودع حصة الغائب إلى يد عدل لفائدة الغائب. أما إذا حضر وارث واحد أو موصى له واحد، فلا يصح التقسيم ولو أقيمت على الوجه المذكور، لأنه إذا فرض الحاضر مدعيا لا يوجد مدعى عليه، وإذا اعتبر الحاضر مدعى عليه فلا يوجد مدعين، ولذلك لا يصح القضاء والحكم. وكذلك لا يصح التقسيم عند الإمامين في حضور وارث واحد أو موصى له واحد، لأن الشخص الواحد لا يكون مقاسما ومقاسما. إنه وإن شرط لزوم حضور لا أقل من اثنين من الشركاء إلا أنه لا يشترط بلوغهما، فلذلك إذا كان بعض الشركاء غائبا وكان الحضور بالغا وصغيرا وكان المال المشترك في يد البالغ الحاضر، فالقاضي ينصب وكيلا عن الغائب ووصيا عن الصغير ويقسم المال المشترك. أما إذا كان المال المشترك في يد الصغير كلا أو بعضا، أو كان في يد أم الصغير وكانت غائبة، فلا يقسم المال المشترك، لأنه بهذه الصورة ينزع المال الذي في يد الصغير مع عدم وجود خصم عن الصغير، وهذا غير جائز. الشرط الرابع: يجب أن يكون كل المال المقسوم في يد الحاضرين البالغين. لذلك إذا كان كل المال المقسوم أو بعضه في يد الغائب أو في يد مستودعه أو مستعيره فلا قسقس يقسم، لأنه لما كانت القسمة حكما وقضاء فالتقسيم على هذه الصورة هو حكم على الغائب بدون حضور نائبه، ويوجب نزع المال من يده، وهو غير جائز. سؤال: إذا كان كل المال المشترك في يد الغائب أو قسم أزيد من حصته في يده وأجريت القسمة، فإن ذلك يوجب نزع ذلك المال من يده، ولكن إذا كان في يده ذلك الغائب مقدار بقدر حصته فلا يوجب ذلك نزع شيء من يده وعليه، فلا يكون التقسيم على هذا الوجه موجبا للحكم على الغائب، ففي حالة التساوي يبقى المال الذي في يده، وفي حالة النقصان يضم إليه شيء. الجواب: بما أنه تجري القرعة في القسمة كما هو مبين في المادة كذا، فيحتمل أن تصيب الحصة التي في يد الغائب الشريك الحاضر، وفي تلك الحال يجب نزع التي في يد الغائب. لا بد من القرعة في القسمة يا شيخنا. إذا كان هناك متساوين في الأسباب أو المنع، مع أن الحنفية لا يقولون بالأصل بالقرعة يا شيخنا. ما لا يقولون بالقرعة، يقولون في القرعة بالمتساوين في الحقوق أو في الملكية يقولون بها، لكن عندهم أشياء ما يقولون بها، مثلا مسألة الثبوت النسب بالقرعة، مو بالقرعة، في العلامات يسموها القافة، في القافة، في القافة والقيافة، ما يقولون بها بدا. ولهم تأويلات للحديث الذي ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بها، تأويلات كثيرة لا تقوى لزاح تحت هذا الدليل. نعم، ما يقولون بالقافة، القافة هو الحق نسب الطفل بالشبه الذي يرونه في اليدين أو الرجلين أو العينين أو جزء من بدنه، وهذا ثابت يعني بالأحاديث الصحيحة، وتأخذ به بقية للحنفية لا يقولون بها، لا يقولون بأن هذا بالظنون. القافة هي يعني ظن، بالظن، والظن لا يغني من الحق شيئا، قد يتشابه ويستدلون بحديث أن رجل جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال أن زوجتي ولدت ولدا ما يمكن أسمر أو أسود خلاف لونهم، قال هل لك من إبل؟ قال نعم، قال هل فيهم من أوراق؟ قال إن فيها لورقة، الأورق هو اللي يختلط السواد أظن بالبياض أو بالحمار. قال أما جاءه هذا، قال لعل عرقا قد ضربه، قال لعل أيضا نزعه، وهكذا. هل يمكن أن نثبت الآن الجديد الآن يقولون الجينات وهذه يقولون أنها دقيقة جدا يعني؟ والله هذا يتسع القول فيها، لأنه هذا الشبه لا يكون إلا بمن يشتركان بالنسب، فإذا أخذنا بالقافة وهي قليلة تصلح، فما إذا كان من باب أولى، نعم، بشرط أن تكون تكون حيث لا دليل أقوى منها يا شيخ، إيه ما بقول أقوى منها، وهو الإقرار وما لا ذلك. والفراش الفراش خلص، الفراش الولد للفراش، وللعاهر الحجر، الولد للفراش يعني الولد ينسب لمن له الفراش، أي له عقد زواج يفترش بناء عليه زوجته، وللعاهر الحجر. نعم، قرينة. ها؟ يعني تتعامل مع الجينات. أيوة أيوة. قرينة. ما يتعامل مع بصمة في حال السابق. الجينات هذه أصبحت أشياء أو خطأ فيها واحد في المليون أو لا يعني الخطأ قليل، لكن المهم يعني التوثق من التحليل ومن كذا، مثل ما طفل الأنابيب ايه؟ هذا صحيح، لكن يجب أن يتأكد أن الماء أو الطفل هذا هو من زوج وزوجة بينهما شرعان، عقد شرع موجود. فلو أخذ من امرأة ومن رجل شيئا من منهما وقبل أن يدخلوه في الأنبوب وكذا صار فراق بينهما، كما لو مات أحدهما أو طلقه سقط هذا الذي أخذاه، أخذ منهما قبل افتراقهما، لا يجوز هذا، لأنه هذا كان له عنده لما كان بينهما عقد، حيث أن العقد قد زال فلا يبقى شيء أجنبي منهما كهو منها. نعم، ما يجوز هذا بعد. فلذلك يعني ينبغي ملاحظة ذلك في المستشفيات. هذه مسألة دقيقة ربما لا يجوز. الإمام كان في المستشفى الإسلامي في عمان عينوا مستشار شرعي، ولكن لما حصل اختلاف بينهم وما أدري إيش وكذا جاءت اللجنة التي نصبت للتحقيق مع المستشفى الإسلامي، قالوا شو هذه الوظيفة؟ هذه لا تصلح. يسأل واحد مبتي ويجاوبه، لا يا مو مسألة مبتي، هذا يشرف، هذا يشرف الحاصل على طول يعني. نعم، باقي وظيفته، وهي مهمة جدا، لأن الناس قد تقتل في الأشياء هذه. على كل حال نعم، لكن هي حصول الطلاق أو الوفاة حالات نادرة في هذا الوقت. والله مو حالة، هي أكثر من شرب الماء. الأمراض يقول أكثر أكثر استفساءات تجيني كلها طلاق. نعم. طيب شيخنا، احنا وقفنا على بداية مادة والوقت. إيه خليه أشر علي أشر. يعني عشان أضعف عما كانت عليه سنة جيلة تابع كل واحد سنة أكثر أولاده فتحوا على أنفسهم باب شر. لا، أوروبا وأمريكا ما يهتمون بعد للأشياء، ما يتقيدون ولا يتقيدون بها ولا يهتمون بها أصلا. لكن بس على يا شيخ أنا على أنفسهم باب جهنم في هذا الجيل، بدأ كل واحد يتأكد هل أولادهم أولادي ولا الله عارف. يقول يا شيخ أن الأزواج في أمريكا بدأ الزوج يريد أن يتأكد هل حالهم أولاده أم يمكن يرجعون إلى صوت العقل. لا يرجعون إلى صوت العقل، يتركون يقتصرون على العلاقات الشرعية ويتركون السبب. ما عندهم التبني وعندهم الكذا ويعني الموجود.